الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحشر. لما انقضى في هذه السورة وصف المنافقين واليهود وعظ الله المؤمنين وكرر الأمر بالتقوى على سبيل التوكيد، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أمر الله المؤمنين بالتقوى، وهي أداء ما فرض الله واجتناب ما حرمه. ومعنى ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي لينظر المرء ما يعد ويقدم لآخرته من العمل الصالح، ومعنى الغد هنا الآخرة. ولما كان أمر القيامة كائنا لا محالة عبر عنه بالغد، وهو اليوم الذي يلي يومك، وذلك على سبيل التقريب، قرب الساعة حتى جعلها كغد ولا شك أن كل آت قريب، نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل: واتقوا الله. واتقوا الله هذا تكرير بالتأكيد، فالمقام مقام الاهتمام بأمر التقوى. إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون من خير أو شر، لا يخفى عليه منها شيء، فهو مجازيكم عليها سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله، أي لا تكونوا كالذين تركوا أمر الله. النسيان كما يكون بمعنى عدم الحفظ والذكر، يكون أيضا بمعنى الترك، ومنه الآية. فمعنى ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي لا تكونوا كالذين تركوا أمر الله، وهذا إشارة إلى فرط غفلتهم واتباع شهواتهم. ماذا قال الله عز وجل؟ فأنساهم أنفسهم، حيث لم يسعوا إليها في الخلاص من العذاب. أنساهم الله أنفسهم أن يقدموا لها خيرا، وهذا فيه رد على المعتزلة وهم القدرية الذين يقولون إن العبد إذا ضل، على زعمهم يقولون إن العبد إذا ضل إنما يضل بنفسه، لا دخل لمشيئة الله تعالى في ذلك، والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا في هذه الآية ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله عز وجل أنساهم أنفسهم أن يقدموا لها خيرا، فلم يقدموا لها خيرا. فمن الذي قدر لهم ذلك؟ ومن الذي شاء لهم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل. ثم قال الله عز وجل: أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته. ثم ذكر الله عز وجل أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب النار هم الكفار الذين أعرضوا عن الإيمان بالله تعالى ورسوله. أصحاب الجنة هم المؤمنون، هم المؤمنون بالله وبما جاء عن الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي الكفار والمسلمون، أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون بالنعيم المقيم الذي لا ينقطع. ثم قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أخبر الله بهذا عن تعظيم القرآن الكريم، وأنه لو جعل في جبل على قساوته وصلابته لو جعل في جبل تمييزا كما جعل في بني آدم، ثم أنزل على هذا الجبل القرآن، لرأيت الجبل خاشعا متطأطئا خاضعا ذليلا متصدعا متشققا من خشية الله، خوفا أن لا يؤدي حق الله في تعظيم القرآن. وهذا تنبيه على قساوة القلب لهؤلاء الكفار وغلظ أطباعهم. ثم قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تلك الأمثال المذكورة في هذه السورة وفي سائر القرآن يضربها الله للناس ليتفكروا فيها فينيبوا وينقادوا للحق. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.